هم مين؟ قوم عاد. خلاص كده. طيب بعد كده بقى قوم ثمود اللي هم مين؟ اللي هم قالوا لسيدنا صالح احنا عايزين معجزة غير اللي انت بتقول لنا عليها دي، فخرج لهم ايه؟ ناقة من وسط الايه، لان طبعا هم كانوا بالنسبة لهم البنيان والجبال والحجارة دي حاجة عادي جدا، بيحفروها ويقعدوا يشتغلوا فيها كأنهم ايه بيمزمزوا فيها كده يعني، كانوا بينحتون من الجبال بيوتا فارهين وآمنين. طيب هنا بقى اللي هم بتوع الناقة دول خلاص، إن مرسلوا الناقة فتنة لهم. فتنة لهم يعني ايه؟ اختبار، احنا هنختبرهم هل هيسمعوا الكلام. حاجة بسيطة جدا، بيقول لهم ايه؟ سيبوا الناقة ما تجوش ناحيتها، لا تمسوها بسوء، هي هتشرب يوم وانتوا هتشربوا يوم وما تجوش ناحيتها، سيبوها. وكان اللبن بتاعها بيشرب القرية كلها. وبالرغم من كده هم ايه اللي في دماغهم؟ في دماغهم احنا عايزين نموتها، يعني عايزين نموتها. طيب فايه؟ ونبئهم ان الماء قسمة بينهم. بينهم دول اللي هي هم ومين؟ هم والناقة. هم يشربوا يوم والناقة تشرب يوم. كل شرب محتضر، وهو طبعا قال لك هنا ايه يعني كل شرب حاضر بيوم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، شرب الكأس بتاعه او مسك بخطام الناقة وراح ايه دبحها. طيب فكيف كان عذابي ونذر؟ دول بقى ايه العذاب بتاعهم؟ كان ايه؟ الصيحة، اخذتهم الصيحة. يعني ايه الصيحة؟ ايه تصخ الاذان. خلاص كده قعدوا في بيوتهم كام ليلة؟ 3 ليالي. هذا وعد غير مكذوب. خلاص كده. طيب فكيف كان عذابي ونذر؟ إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر، بقوا زي القش كده خلاص من كتر ما الصيحة كانت بالنسبة لهم إيه شديدة جدا تصخ الأذان. بعد كده قصة سيدنا لوط وقومه اللي هم كانوا بيأتون الذكران من دون الإيه النساء. هنقف مع الوقفات التدبرية وبعدين هنشوف قصة سيدنا لوط. فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر. كانت ثمود مقرة لعاقر الناقة على فعله. ما الدليل على ذلك؟ يعني هو واحد بس اللي ذبح الناقة، ما ليه كلهم اتخذوا بالعذاب؟ لأنهم زي ما كنت بقول لكم إيه؟ سكتوا، ما قالوش أنت ليه بتعمل كده وما نهوش عن المنكر والأمر بالمعروف. قال لك بقى وعبر عنه بصاحبهم بالإشارة إلى أنهم راضون بفعله، إذ هم مصاحبون له ومماثلون. يعني مش شرط أن أنت علشان يعني تقولي إيه طب هو أنا عملت حاجة، ما هو أنت ساكتة، ما هو أنت حتى ما بتحاوليش حتى تغيري ساكن يعني أو تغيري منكر. فإيه ده؟ طيب إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بصح. ما أنواع النعم وأيها أكثر استحقاقا للشكر؟ قال القشيري والشكر على نعم الدفع أتم من الشكر على نعم النفع، ولا يعرف ذلك إلا كل موفق كيس. اللي هو إيه؟ بيقولك إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بصح، نعمة من عندنا. إيه النعمة هنا؟ اللي هي النجاة، اللي هو دفع عنهم العذاب. فبيقول لك نعمة ان يدفع عنك العذاب اكتر من نعمة ان يجلب اليك الايه الخير. يعني بمعنى اصح نعمة دفع الضر اكبر من نعمة ايه جلب النفع. فاهمين يا اخوات؟ فهنا دي يعني دفع الضر ده لوحده نعمة تستحق الايه الشكر. طيب ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. لماذا وجد او وحد بطشتنا؟ بطشة واحدة يعني، ليه وحدها؟ أي أخذتنا لهم المقرون بشدة، بشدة ما لنا من العظمة، ووحد إشارة إلى أنه لا يستهان بشيء من عذابه سبحانه. يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك هي مش بطشة واحدة بس شوفي عملت به وفيهم إيه. خلاص كده. بل الأخذة الواحدة كافية لما لنا من العظمة، فهي غير محتاجة إلى تسنية. يعني مش بطشة وبعدها بطشة، لا، أخذ إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى ولو بطشة واحدة. طيب فذوقوا عذابي ونذر. لماذا خصت قصة قوم لوط بالتعقيب بقوله فذوقوا عذابي ونذر؟ اشمعنى قوم لوط؟ يعني الباقي بيقول لك ايه؟ فكيف كان عذابي ونذر، لكن هنا بيقول لك فذوقوا عذابي ونذر. اشمعنى بقى في قصة لوط؟ قال لك ايه بقى؟ خصوا بالامر بالذوق لما في فحشتهم الخبيثة ما يستلذونه. هما كانوا بيستلذوا جدا جدا الفحشة اللي هما بيعملوها، ان هما بياتون الذكرانة خلاص من دون الايه النساء. هما كانوا بيستلذوا جدا بالموضوع ده، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم زي ما انتوا كنتوا بتتذوقوا الفاحشه ومستلذينها، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ فذوقوا عذابي ونذر. ان المجرمين في ضلال وسعر. بين صورتين من صور ضلال المجرمين في الدنيا. المجرمين اي الذين اكثروا من فعل الجرائم وهي الذنوب العظيمه من الشرك وغيره من المعاصي في ضلال وسعر، اي هم ضلون في الدنيا ضلال عن العلم وضلال عن العمل. يبقى هم عندهم كم نوع من الضلال؟ ولا بيتعلموا ولا بيعملوا، الذي يوجيهم من العذاب ويوم القيامة في العذاب الأليم. يوم يسحبون في النار على وجوههم. في عقوبة الله للمجرمين بهذه الطريقة ألم جسدي وألم نفسي، بين ذلك من خلال فهمك للآية. الوجوه يا أخوات هي أشرف ما بهم من الأعضاء، أشرف حاجة في الإنسان إيه؟ وجهه، فهي أشرف شيء من الأعضاء، وألمها أشد من ألم غيرها، فيهانون بذلك ويخزون. بالظبط بالظبط كده. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين. فهي دي اللي هو يعني الوجه أخوات يسحبون على وجوههم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. من خلال قراءتك لهذه السورة مثل لسرعة قضاء الله في الأمم المكذبة بمثال. وما أمرنا إلا واحدة، أي إلا مرة واحدة، كلمح بالبصر، أي قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر، واللمح النظر بالعجلة. يبقى إيه هو اللمح؟ النظر بالإيه؟ بالعجلة. طيب هاتوا اللي بعدها. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. حاضر نرجع لها تاني بس نخلص الوقفات التدبرية. لماذا قص الله علينا قصص هلاك الأمم السابقة؟ ولقد أهلكنا أشياعكم من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم وكذبوا كما كذبتم فهل من مدكر، أي متذكر، يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار فإن هؤلاء مثلهم. يعني ما فيش فرق ما بيننا وما بينهم يا أخوات، الله سبحانه وتعالى لا يحب أحد بالظبط كده، وإحنا ما فيش فرق ما بيننا وما بينهم لو إحنا كذبنا. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعني لا يهلكنا، كنا أهلكنا فعلا باللي إحنا فيه، بالمعاصي اللي إحنا فيها وبالذنوب اللي إحنا فيها، أماكن كاملة أخوات في يعني في بلد إسلامي زي كده، أماكن كاملة ما فيهاش صلاة، صلاة أماكن كاملة تلاقي ما فيهاش أذان أصلا. يعني ما هذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما دلالة وصف الله تعالى بالمقتدر؟ مقتدر أي شامل القدرة بالغها إلى حد لا يمكن إدراكه لغيره سبحانه، كما تقدم قريبا فهو يوصلهم إلى كل خير ويدفع عنهم كل ضير، ولهذا الاسم الشريف سر في الانتصار على الظالمين. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كيف دلت الآية على منزلة الصدق؟ مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من الذين يجمعون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. طيب في بس كنت عايزة أكلمكم قبل ما أختم عن موضوع قوم لوط. فهنا بيقول، يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور، وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة من الأمم خالص. فيش ولا أمة أهلكت زي قوم لوط، لأنهم كانوا بيعملوا شيء يعني يتهزروا عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو إتيان الذكور من دون النساء. تمام؟ فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت بحجارة من سجيل منضود، ولهذا قالها هنا إنا أرسلنا عليهم حاصبا، وهي الحجارة. سيدنا جبريل وضع جناحه، بس طرف جناحه تحت مدائن قوم صالح، ورفعها كده بجناحه وراح قلبها، فجعلنا عليها قوم لوط، فجعلنا عليها سافلها، مش بس كده، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ليه؟ عذابهم ضعفين. طب ما هو موجودين، طب ما هو ده اللي أنا بقوله، إحنا مش بعاد عن عذاب ربنا، بس دي كانت قرى كاملة ما كانش في حد مؤمن معاه خالص غير بناته لما خدهم ومشي من القرية. حتى امرأته كانت لا تفعل الفاحشة، ولكنها كانت تدل الناس على ضيوف سيدنا لوط. تمام؟ طيب، وهي الحجارة أي إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم، ولم يؤمن بلوط من قومه أحد، ولا رجل واحد، ولا رجل واحد أمن بسيدنا لوط، حتى امرأته أصابها ما أصاب قومها، وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالما لم يمسه سوء. ولقد راودوه عن ضيفه، وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، جم في ليلة كده ثلاث ملائكة لسيدنا إيه؟ لوط، بس في شكل إيه؟ بني أدمين بشر يعني، في صور شباب مرض حسان شكلهم جميل يعني خلاص من محنة من الله بهم. يعني ايه اختبار؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يعذبهم قال لهم هبعت لكم اختبار. ثلاث شباب شكلهم جميل جدا رايحين يزوروا مين؟ سيدنا لوط. انت متخيله يعني ايه سيدنا لوط يفضل يسد البيبان ويسد ويزق البيبان ويقول لهم ايه؟ اليس منكم رجل رشيد؟ فلا تخزوني، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اليس منكم رجل رشيد؟ قالوا له ايه؟ لا، ما لنا من بناتك ايه من حق وانك لتعلم ما نريد، احنا مش عايزين بناتك يا اخويا، احنا عايزين الشباب الحلو اللي عندك ده. هو ده اللي كان بيحصل. فسيدنا لوط بقى بيقول لك ايه؟ من الله بهم. فاضافهم لوط عليه السلام بدا يضيفهم، وبعثت امراته العجوز السوء الى قومها فاعلمتهم باضياف لوط. يعني هي مرات سيدنا لوط لم تفعل الفحشه، ولكن بعتت لهم قالت لهم ايه؟ ده لوط عنده ايه؟ شباب شكله جميل. فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان، فأغلق لوط دونهم الباب فجعلوا يحاولون كسر الباب، وذلك عشية. ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه ويقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يعني اتجوزوا إيه؟ اتجوزوا بناتي، اتجوزوا بنات يعني مش بناتي بالذات، يعني نساؤهم إن كنتم فاعلين. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. تمام؟ أي ليس لنا فيهن إرب ولا مأرب. فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم، يقال إنها غارت من وجوههم، إن عينيهم اتشالت خالص من وشوشهم سبحان الله. وقيل إنه لم تبق لهم عيون بالكلية، فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح. عشان كده بيقولك إيه؟ أليس موعدهم الصبح؟ أليس الصبح؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الأخذ وكأن أخذه أليم شديد. يلا مش هطول عليكم، جزاكم الله خيرا، ابقوا قرائنتوا العمل بالآيات في البيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.